Unidad 30, cuadro 1. حافلة بوس حافلة طائرة أفيون طائرة باخرة باركو باخرة قطار ترن قطار تاكسي تاكسي تاكسي مطار أيروبورتو مطار محطة استاسيون محطة ميناء بورتو ميناء Cuadro 2. مقهى كافيتيريا مقهى عمارة إديفيسيو عمارة مستشفى أوسبيتال مستشفى دكان تيندا دكان مركز تجاري سنترو كوميرسيال مركز تجاري مصنع فابريكا مصنع فندق أوتيل فندق مطعم ريستورانتي مطعم Cuadro 3. سروال بنطلون سروال قميص كميسة قميص سترة جاكيتا سترة فستان vestido فستان قبعة sombrero قبعة أحذية zapatos أحذية جوارب كالسيتينيس جوارب نظارات غافاس نظارات كوادرو 4 ماء أوا ماء قهوة كافيه قهوة لبن ليتشي لبن زبدة منطقية زبدة خبز بان خبز جبن كيسو جبن شاي تي شاي. طعام. كوميدا. طعام. كوادرو خينكو. الاثنين. لونس. الاثنين. الثلاثاء. مارتس. الثلاثاء. الأربعاء. ميركوليس. الأربعاء. الخميس. خويبس. الخميس. الجمعة. بيرنس. الجمعة. السبت. سابادو. السبت. الأحد. دومينغو. الأحد. كوادرو سيس. الربيع. لا بريمافيرا. الربيع. الصيف. البرانو. الصيف. الخريف. الأوتونيو. الخريف. الشتاء. الانفيرنو. الشتاء. كوادرو سيتي. يناير. انيرو. يناير. فبراير. فبريرو. فبراير. مارس. مارثو. مارس. أبريل. أبريل. أبريل. مايو. مايو. مايو. يونو. خونيو. يونو. يوليو. خوليو. يوليو. أغسطس. أغسطو. أغسطس. سبتمبر. سبتمبر. سبتمبر. أكتوبر. أكتوبر. أكتوبر. نوفمبر. نوفمبر. نوفمبر. ديسمبر. ديسمبر. ديسمبر. كوادرو أوتشو. رأس. كابيثا. رأس. وجه. كارا. وجه. عين. أوخو. عين. أنف. ناريث. أنف. فم. بوكا. فم. قدم. بيه. قدم. رجل.